Bueno, pues nada, no más que ver. Estoy encantado con este ánimo, este activo, este otro. Bueno, un poco de mucho bien, pues si no, enseguida te habla, mira. Me voy a decir, de hacer bueno, tengo medio que estar aquí. Por eso lo tenéis aquí, de ahí, no vas a tener que ser y cara. Por eso lo tenéis, no vas a tener que ser. Pues no, y luego, Javi. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. اسال ربي ان يرزقني واياكم حسن الخلق. احنا كنا بنتكلم بقصة سيدنا ابراهيم، وكان هو على خلق عظيم، وكان رسولنا الكريم على خلق عظيم. لما اثنى عليه ربي سبحانه وتعالى قال عليه ايه؟ وانك لعلى خلق عظيم. يعني لما يبلغ الانسان من الخلق ما يبلغ حسن الخلق يبشر، مبشر من الله عز وجل. من اراد القرب من النبي صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، أحاسبكم أخلاقا. كل مكان عندك حسن خلق، كل مكانتك عند الله. أفضل المؤمنين قالك أفضل الصابرين أحسن خلق، أفضل الشاكرين أحسن خلق، أفضل المجاهدين أحسن خلق. يعني يتميز أي خلق جميل بإن يمتص صاحبه حسن الخلق. حسن الخلق ده اللي جمع فيه خلق كتير، جمع فيه خلق كتير جدا جدا، اللي هو ايه؟ الحلم، الأنان، العفو، السماحة، الرضا، الشكر، اللين في المعاملة، اللين في المعاملة، العنف في المعاملة شديد. الإنسان لما يبقى فيه عنف في المعاملة بتبقى العلاقة بين البشر شديدة، لأن سبحان الله ما خالف هذا الخلق شيء إلا زانه. يعني تشوف الإنسان عنده لين خلق، تجدي حياته جميلة مع الخلق، حياته جميلة في مع البشر، وفي الآخر كلمة فيها لين أو خلقك الجميل اللي هو مثلا إيه أسيء إليك لكن قلبك الجميل عفوتي. كما تحب أن يعاملك ربي عامل البشر، اعفي يعفو، اغفري يغفر، أعطي يعطيك، احرميهم يحرمك، شد عليهم أو زنيهم، الجزاء من جنس العمل. كل معاملة بتعمليها للخلق تعاملي بها. ولذلك إذا أردتي إن ربي يعاملك بأي شيء، انظري أين أنت من الخلق. كما تلين تدان، كن للناس كما تحب أن يكون لك الله. كن للناس كما يحب أن يكون لك الله. كن للناس عدل، وكن للناس رحمة، وكن للناس بعفة، وكن للناس محسنة، وكن للناس غلط الطرف ما تحصيش عليهم، لأنك لو أحصيتي عليهم هتبقى مشكلة، لأن ما فيش حد فينا من غير عيوب، ولا أحد فينا من غير عيوب. علشان كده لازم إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن حسن الخلق اللي تميز به نبينا صلى الله عليه وسلم. ما امتاز رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرة ناس ولا كسرة عرض أبدا، لكن بامتاز النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق الذي يرفع أقوام ويحط أقوام، يرفع أقوام ولكن ما يبغوش شيء أبدا. المهم حسن الخلق ويحط أقوام ولكن عندهم الكثير لأنهم عندهم سوء خلق. عشان كده قالوا سوء الخلق كالملح إذا خلط بالعسل. يعني عندك حاجات كتير كده جميلة جدا، لكن ما يزال الإنسان عنده سوء خلق. زي ما تكوني جايبة مثلا إيه عسل وحطيت عليه ملح، يحصل فيه ايه؟ فسد. اذا سوء الخلق يفسد الانسان، يفسد طعمه، يفسد معاملته، مش عايزه تعمليه، تبقى عايزه تهربي منه مش عايزه تعمليه. ولذلك اوصيكم يا بناتي ونفسي بحسن الخلق، لا يصح في ميزان صحة المطلوب. ولذلك من الدعوات التي دائما تدعوها لنفسك، لأن دائما الإنسان بيفتكر نفسه إيه؟ هو أحسن الناس، وأنه هو الصح والناس كلها غلط، وأنه هو اللي عمل الصح والناس كلها هي، وأنه هو الناس غلطت. علشان كده أسأل ربي أن يرزقني وإياكم العمل بكتابي، الصبر على الأذى، والصبر على الجاهل، والصبر على المسيء، والصبر على من أساء إليك، والعفو عن من أساء إليك، وأن تعطي من حرمك، وأن تعفي عن من ظلمك. وما تظنيش إن كل ده هيضيع لك في الدنيا، وما تظنيش إن بالانتقام هتاخد شيء في الدنيا. على فكرة دايما اللي بينتقم أو بياخد يقول أنا أخذ لازم أخذ حقي في الدنيا، ما بياخدوش، لأنه قد يزيد أو ينقص. لو زاد طرحت عليك زوج الآخر، لو نقص بتبقى حاسس، بيبقى حاسس برضه إن هو إيه مغبور. فسيبي أمرك لربك، لن يضيعك ربك. سيبي الأمر لصاحب الأمر، سيبي المسألة لمن يدبر الأمر، سيبي زمام أمرك لمن يملك ناصيتك. كل حق ولي يقولك مين؟ الملك سبحانه وتعالى. إن شاء الله بإذن الله ندي بعد كده سلسلة حسن الخلق، أسأل ربي أن يرزقني وإياك حسن الخلق. لكن نرجع إن شاء الله، أنا برضو بكلم في حسن الخلق علشان ما عايز أقل أجمل هذا الأمر حسن الخلق. لو زوجها مأزوجة مع زوجها، أو زوج مع زوجته، أو ابن أو بنت مع والديها، أو الأم والولد، أو الأم والأب مع أولادهم، أو الجار مع الجار. شوفي كل ده، يعني لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق جعل لنا حقوقا شديدة مع كل الخلق. أولا حسن الخلق مع الله عز وجل، اللي هو الأدب مع الله، إذا يكون الأدب مع الله عز وجل، وبعد كده إذا يكون الأدب مع الوالدين. شوفي التدرج، لو ما كانش عندك أدب مع الوالدين يبقى أنت ما عندكش حسن الخلق. ودي بقى تضاف أو الكبير أو الأكبر منك، لو ما وقرتش الأكبر منك النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم ليس منا من لم يوقر كبيرا، وعرف كل ذي حق حق. إذن الحمد لله والشكر لله إن ديننا لم يترك شيئا إلا حدده وبينه، وإن كل إنسان لازم يكون حدود ماشي فيها عشان يبقى عنده حسن خلق مع الله، ثم مع الوالدين، ثم مع الناس. وأسأل ربي أن يضيعنا أو يضيع أخلاقنا أو نخرج من الدنيا مفلسين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري من المفلس؟ المفلس نعم الرجل ده اللي ما عندوش مال ولا درهم ولا مال، يعني ملخص ما عندوش مال. خلان المفلس مال بيت بيت حسنات كتير جدا، لكن شتم هذا وأساء لهذا وأخذ من مال هذا فذهب كون. علشان كده ما حدش يزعل ان حد يشتمه، لان بصراحه لو حد شتمك وانت سبحان الله يعني كنت عكس ذلك ان شاء الله، زي ما واحد كده شتم احد الصحابه فقال له ارحمه الله، فقال له شتمه، فقال له ان كنت انا كذلك فانا احتاج اكثر مما قلت، وان لم اكن كذلك فذلك وضع في موازيني. شوفي جميله ازاي غلط. اذا كنت انا قلت زي ما انت قلت كده ده انا بقى استاهل كل اللي قلته اكتر من اللي قلته، اذا انا هلقى الله بسوء الخلق ده. واذا كنت انا لست كذلك كل ذلك موازيني. ولذلك لما ابو بكر الصديق حد شتمه، واحد شتمه وقال له هفضل اشتمك لحد ما اشتمك شتيمه تدخل معك القبر، فقال له أبو بكر الصديق لا تدخل معي أنا ولكن معك أنت. لأن بيشتم واحد أو بيسيء الواحد في حقيقة الأمر تثقل بها موازين المظلوم وتكتب في سيئات الذي فعل ذلك. فأسأل ربي أن تكتب في سيئاتنا أي مظلوم لأي إنسان يا رب العالمين. نزهل من الدنيا، ممكن كل إنسان يزهل من الدنيا مظلوم، لكن نزهل من الدنيا إيه؟ ظالم. أسأل ربي ذلك. نرجع تاني لقصة سيدنا إبراهيم الحب الأواب الحليم المنيب الصادق

أيقونة الخوش يعني العابد لله سبحانه وتعالى أن واحد لله سبحانه وتعالى حنيفا يعني مائلا عن الشرك حنيفا أي مائلا عن الشرك ولا يكن من المشركين تأكيد ذلك في ملخص قصة إبراهيم وكان من فضل ربي على إبراهيم أن جعله إماما للناس وجعل في ذريته نبوة الكتاب فكان كل الأنبياء من بعد إبراهيم هم أولاده أحفاده كما ذكر ربي في كتاب الكريم وتحقق وعد ربي لو فلن يبعث بعد نبي إلا جاء من نسله كما جاء تحقيقا لدعوة سيدنا إبراهيم الذي وبعث فيهم إيه كما لما سأل ربي لما سأل سيدنا إبراهيم ربي اللي بعث فيهم إيه رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة سيدنا إبراهيم دي هذه الدعوة أرسل الرب دعوة بدعوة إبراهيم ولا مضينا نبحث في فضل سيدنا إبراهيم نبي إن أول حاجة إمام بشر جاء لربه ربي بقلب سليم هو ده يا بناتي إمام البشر وجاء ربي بقلب سليم عشان كده من أعظم الدعوات اللي ندعوها لأنفسنا القلب السليم القلب السليم ده قلب خلى من الشرك وخلى من الحقد وخلى من الفساد وخلى من الضغينة وخلى من الغضب خلى من كل صفات الشيطانين اللهم ارزقني وإياكم قلب السليم قلب أحب الطاعة القلب السليم قلب أقبل على الله القلب السليم قلب سبحان الله ملأ كده إيه بياض تعرفين صفاء صفي صافي في نقاء والقلب الآخر هو قلب سليم يا قلب مريض القلب السليم إذا فاتته طاعة حزن لو لقيتي نفسك لو فاتت الطاعة من الطاعة وحزنتي على فوات الطاعة اعلمي أن قلبك سليم القلب السليم الذي سبحان الله زين فيه الإيمان حبب إليه الإيمان كره إليه الكفر والفسوق والعصيان القلب السليم قلب يحب لنفسه ما يحب لغيره أو يحب لغيره ما يحب لنفسه القلب السليم قلب خلى من الأنانية يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولذلك اعرضي الصفات دي على قلبك وشوفي كده فيها إيه أنت قلبك فيها إيه منها وخلى إيه قلب المريض قلب لم يقبل على ربه قلب لا يعرف التوحيد قلب ممتلئ بالضغينة يقول لك ده فلان ده قلب شديد قلب حاقد قلب مغلول قلب حاسد قلب مظلم قلب ينظر على نعم الناس على غيره فتضيق صدره بنعم الناس على غيره كأنه مبارز للناس في النعم لما ينظر هذا القلب المريض على نعم ربي على إنسان يبقى متغاظ جدا النعمة دي عند الإنسان وما تزولش من عند الإنسان وتجيله ده غني طب ليه ما كنتش أنا غني يا ربي ليه ما كانش اللي عنده يبقى عندي تزال تمني زوال نعمة الغير قلب صغير سليم القلب الذي يتمنى زوال نعم الغير قلب غير سليم عكس القلب الذي يحب الخير الناس كلها القلب الذي يحقد على الخلق قلب أعمى ولذلك ذكرت القلوب إنها هي قلب أعمى أو قلنا لا تعمى أبصار ولا تعمى القلوب التي في الصدور قلب رانا قلب مغطى بإيه الذنوب قلب المريض قلب ران عليه الذنوب قلب ران عليه الذنوب يعني إيه غطته وعلشان كده أسود فعلا يعني هل هناك قلب أسود وقلب أبيض طبعا في قلب أسود وقلب أبيض القلب الأسود قلب الأبيض إذا مرت سبحان الله عليه فتنة نفذها فنكتت فيه نكتة إيه بيضاء وتجتمع اللي هي من البيضاء على القلب على القلب على كل ما يجي فتنة يروح يفوزها تقوم يصبح قلبه أبيض يقبل الحق وينفض الباطل قلب سليم القلب الآخر كل عم زي السفنجة كل ما تمر عليه فتنة يشربها زي السفنجة بالظبط فتنفت في قلبه نقطة سوداء وتيجي حاجة تانية تعمل فيه نقطة سوداء وتالتة فيصبح القلب كله مغطي بإيه؟ بالسواد يصبح القلب كأنه إيه؟

كان هو اللي بيصنع ايه التماثيل. نعم. ولذلك قيل فكان رب الأسرة لإبراهيم أبوه يعني اعظم نحات يصنع تماثيل الآية. مهنة الأرض بتبدينا تنفي ايه الأمر ده على الأسرة، تجعل الأسرة كلها مكانا مربوطة تمييزا أسرة من الصفوة يعني. من هذا من هذه الأسرة المقدسة ولد طفلا قدر له رب سبحانه وتعالى أن يقف ضد هذا الأمر في توحيده لله وضد عبادة النفوس. منذ أن ولد إبراهيم هو طفل لسه كان عقله مطلق، كان يعرف ربي، كان يعلم أن لابد أن يكون الكون ده خالق، لأن الفطرة السليمة مش ممكن لما تيجي تنظري في ملكوت السماوات والأرض. يعني لما تيجي مثلا واحدة كانت بتسألني في الأسبوع الماضي تقول ابني بيسألني طب إزاي أقتنع وكذا، قولي له يا حبيبي انظر في ملكوت السماوات والأرض، تتصور الكون المنتظم ده خلق بغير يد راية الصانع المحكم محكم عظيم رب العالمين. طب إزاي عرفه؟ تقولي له تفكر في ملكوته وانت تعرفه، لأنه لا تستطيع أن تدرك العقل، تدركه لإيه؟ لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو في القلب، ما تقدريش تدركي. لكن شوف المملكات الملك لملك وصنعه تقولي سبحانه سبحان الخالق سبحان الذي أبدع. كنت بشوف طائر صغير، سبحان الله، طائر صغير، الطائر الصغير ده سبحان الله يلتفت كده يبقى الجزء ده بنفسجي، يلتفت كده يبقى الجزء ده أزرق، يلتفت كده يا سبحان الخالق مبدع، يعني سبحان من أبدع هذا خلق من خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دوني. يعني طب أنتوا بتقولوا سبحان الله الكون، الكون يصنع نفسه بهذا بهذه القدرة وهذه العظمة وهذا الإبداع، سبحان الخالق الذي أبدع. فضم ربي قلبه وعقله، فمنذ طفولته أدرك إبراهيم أن أباه يصنع أشياء غريبة، وسأله يوما يا أبي ماذا تصنع؟ إيه اللي تصنع؟ فأخبروا أن هذه آلهتهم تعبد. فلوش إبراهيم وحس بداخله أو بداخله عقله يرفض، إزاي يلعب وطفل بهذه التماثيل؟ إزاي يلعب بالتماثيل دي ويقعد يلعب على ظهرها ويركب زي ما الأطفال بتركب كده على الظهر؟ إزاي يركب على ظهر التماثيل دي وهذه التماثيل كلا تكون إلا إيه في يوم تكون بالنهار يعني وهي حجر وقاعد يلعب عليها، ويكون بالليل إيه ويكون بالليل يعني يعبدوها يعبدون الله عز وجل. فشهد إبراهيم ذلك لا ليه النهاردة سبحان الله. طب امسكي يا حبيبتي خلاص معلش تعالي شويه. ولذلك هنا لما امتطى ابراهيم ظهر هذه التماثيل قال لابيه ايه سبحان الله، يعني وفي نفسه ما هذه التماثيل؟ ازاي تكون تماثيل نمتطي ظهرها بالنهار او تعبدوها وهي معموله مصنوعه من ايه؟ من حجر او من حجاره. سال ابراهيم اي تمثال هذا يا ابي؟ قال كان في تمثال هناك اذني ايه؟ كبيرتين. قال أبوه أنه واحد اسمه تمثال اسم مردوم هو رب كل التمثيل معنا. قالوا الأذنين الكبيرتين دول ترمزان إلى إيه؟ ما ترمزان يا أبي هذه الأذنين الكبار دول؟ قالوا التمثال ده دليل أنه فهمه كبير جدا. قالوا هكذا قال الأطفال فترمز إلى فهم العميق. فضحك إبراهيم بينه وبين نفسه وكان عمره في الوقت ده إيه؟ عشان كده لما نقول لك بتيجي تسأل واحدة تقول إيه سبع سنين يميز سيدنا إبراهيم ميز التوحيد من قبل هذا أو من هذه السن سبع سنوات. مرت الأيام وكبر إبراهيم كان يكبر في قلبه التوحيد ويكبر في قلبه كراهية لهذه التفاصيل التي يصنعها والده. لم يكن يفهم في يوم من الأيام أنه أن يصنع بيديه تمثالا ثم يثبت له بعد ذلك. لاحظ إبراهيم أن هذه التماثيل لا تشرب ولا تأكل ولا تتكلم، يعني لا تنفع ولا تضر، فكيف تعبد من دون الله عز وجل؟ يعني ظن إبراهيم مثلا هذه الفكرة إبراهيم طويلة، أيمكن أن يكون هذا يعني قوم على خطأ وهو واحد على الحق؟ أليس هذا شيء مدهشا؟ كان لقوم إبراهيم معبد كبير يمتلئ بالتماثيل، وكان كل المعبد يملك مين؟ الأب طبعا، لأنه هو الصانع لهذا الأمر وهذه التماثيل. وكان في وسط المعبد محراب يعني مكان للعبادة كده توضع فيه التماثيل الأكبر أو أكبر الآلهة. وكانت الآلهة أنواعا وأصنافا وأشكال. قيل كان إبراهيم يزور المعبد رغم عوضه،

فدخل إبراهيم المعبد ومعه فأس حادة، نظر إلى الآلهة المنحوتة من الصخر والخشب، ثم نظر إلى الطعام الذي يوضع أمامهم. يعني غريب، ممكن بيقولوا أكل كل يوم أكلوه ويشربوه ويأخذوا الطعام بعد كده يأكلوه. فنظر إلى الطعام أمامه، وجد أمامهم كنوز، وجد أمامهم هدايا. اقترب الناس من تمثال أحد الآلهة وسأل إبراهيم، وسألوا قالوا إيه؟ ألم تأكل؟ ما لكم إيه؟ لا تأكلوا، ما لكم ما تأكلوش ليه؟ ما عندوش شهية مثلا ولا إيه؟ ما لكم لا تأكلون؟ سبحان الله، ظن التمثال صامتا جامدا، ظن طبعا هذا الأمر، وسأل إبراهيم عالما من التماثيل، ألا تأكلون؟ ما لكم لا إيه؟ تنطقون. ثم كان يسخر بقوله هذا وعلى يسر التماثيل، ما لكم لا تنطقون. ثم هوى بفأسه على الآلهة فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. هم سألوهم لهم عشان إيه؟ مش أنتوا عايزين إن أنت تسألوه مين مين العمل ده كده؟ هو بقى هو الورد هيرد عليك في المسألة. تحولت الآلهة إلى قطع صغيرة من حجارة كما ذكر، لعلهم إليه يرجعون فيسألوها كيف قاتلوها. مين العاقلة في هذه الآلهة؟ إن كانت هذه آلهة سيأسوأ، يعني لابد أن يردوا. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. من المقطع من الكسر آلهتنا كده، إنه لمن الظالمين. قالوا آه، ده في فتى سمعناه يسخر من آلهتنا، فتى. وقالوا له إبراهيم، مش ممكن حد يعمل العملة دي إلا هذا الفتى. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. هاتون سنشوفها يعني أيضا فيها، قصدوا إنهم يجمعوا لأعين الناس للتشهير طبعا بإبراهيم، وراحوا برضو سألينه أمام الناس. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. التعامل اللي تعاملته ده كان ردوا إيه؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ارجع لهم، انتوا بتسألوني ليه؟ ايه اللي هيبقى عارف اللي عمل العمل دي هو مين؟ اللي سألته. فابتدوا يعني انما اراد ان يقول لهم هذه التماثيل لا تك ولا تتكلم ولا تميز، بل هي جماد، فكيف تعبدوها من دون الله عز وجل؟ فاسألوهم كانوا ينطقون. يبدو ان هذه يعني سؤال كأنه قوم ساخر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. مش بس تفوشهم، قالوا إحنا فعلا نظامنا فعلا دول بيملكوا ولا بيفعلوا. يعني استشعروا في الموقف الصعب إنهم يعبدوا أصنام من دون الله عز وجل لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا مشورة. ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني كانوا كسروا من نفسهم. وراح قايل له ايه بقى؟ لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب عارفين انهم لا ينطقون، طب ليه بتعبدوهم من دون الله عز وجل؟ ولذلك هنا سبحان الله، هنا كانت يعني كانت الاولى راجعه للنفوس، وكانت الثانيه نكسه على الرؤوس كما نقول التعبير القرآني أو الآية. كانت الأولى حركة في النفس النظر والتدبر، أما الثانية كانت لا تفكير ولا عقل، لأنها ابتدوا يسألوا الإيه؟ لنفسهم يعني. وإلا فإن قولهم هذا الأخير هو الحجة عليهم، وأي حجة لإبراهيم أقوى من أن هؤلاء ينطقون. فمن ثم كان بيجيبهم بعنف وضيق على يعني على غير عادة سيدنا إبراهيم، لأنه صبور كان حليم. فراح قال لهم سيدنا إبراهيم، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. طب تعبدوا حجر لا ينفعكم شيء ولا يضركم شيء. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما عندكمش عقل تعبدوا أصنام، بتعبدوا حجر من دون الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا قولة يظهر فيها ضيق الصدر، غيظ النفس، والعجب من سخرهم وعقولهم. عند ذلك أخذتهم العبدة من الاسم كما تأخذ أي يعني من يفعل بعزة. قالوا إيه بقى؟ مش عارف إن هو اللي على حق وهم اللي على باطل.

حين فعل ذلك دليل قوم قوم قوم سمعنا فتى يبقى هو ايه فتى كان شاب يعني صغير وكلمة الفتى تطلق على السن التي تسبق العشرين قيل في ذلك والله اعلم في ذلك وللوزغ الوزغ الوزغ اللي هي ايه بنات البرص قال موقف في حق ابراهيم عليه السلام بالنار كما روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن مسيح قال رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمر بقطر الوزغ وقال كان الوزغ ينفخ على إبراهيم عليه السلام كان ينفخ في النار البرص فأمرنا بقطر كان تقتل نعم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقتل الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم وفي رواية أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث يقول اقتل الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم قال فكانت عائشة تقتله حد فيكم يقدر يقتله؟ يقتله ها؟ تقتلني؟ إن شاء الله عليك بيدك ولا إيه؟ أي حاجة أنت؟ اتبعني الحديث بتتعمدي عشان هي بشوفي الأخت دي بتقول أنا بتعمد أقتله طبعا بعض الناس وبعدين أصله لما تيجي تقتليه سبحان الله في حاجة عجيبة جدا بيتخلق وبعدين ديل يقعد يلعب بيه من أيدي هو اللي قبضتي وقطعتي وديل قاعد يتحرك كده يعني احنا واحنا صغار كنا لما نشوف المنظر ده نخاف جدا ايه ده دي اتقتلت او اتخوف والراس طلع تجري كده كده وديل قاعد يتحرك لوحده فكان امره سبحان الله عجيب لكن ربي على كل شيء قدير سبحانه اي نعم اي احتساب النية تبيه احتساب النية زي الاخت اللي تقول كده احتساب النية فكانت عائشة تقتلهن احتساب الاذى وفي رواية أخرى لأحمد أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها فإذا روح منصور فقالت ما هذا قالت نقتل به الوزغ ثم حدثت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم لما ألقي من النار جعلت الدواب تطفي إلا الوزغ فإنه كان ينفخ سبحان الله سبحان الله قيل وجد إبراهيم يعني سبحان الله ملك كان يعتقد أنه إله فعشان كده جت في سورة البقرة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين وكان كافر بالله عز وجل هو كان نمرود سمي نمرود كان يدعي الربوبية كان يدعي أنه رب برضو دمهم يعني سيدنا إبراهيم نتيجة قصته جميلة جدا يا بناتي مليانة قصص يعني تجعل قلبك سبحان الله يثبت كده في مواطن الأسى والحزن والضيق وكل حاجة فسيدنا إبراهيم مر عليه من أول ما كان طفل ما حرس له لحد ما ألقي في النار وما حرس له وبعد كده يتعرض لهذا الذي ادعى الربوبية وتأتي بقى سيدنا إبراهيم بالتوحيد ربنا عارف ربه فكيف يكون كيف مع الذي حج إبراهيم نقشه جدله قال له أنا أحيي وأميت أنا أخذ دول ممكن أموتهم يبقى أنا موتهم أنا سيب دول ما موتهمش يبقى أنا أحيتهم قال له طيب أجيب لك حجة تانية بقى لو تقدر تعملها ربي يأتي بالشمس من الإيه فأتي أنت بها من المغرب لو كنت أنت ربي فعلا زي ما تدعي طب هات بقى الهتها من المغرب فبهيت الذي كفر كما قال ربي سبحانه وتعالى هذا يعني روى أن الملك هذا كان يلقب بنمرود وكان ملكا بالعراق اسمه الأراميين يعني تجاوز الحوار معه مع سيدنا إبراهيم إنه كان عنده كبرياء وعنده غرور وكان عنده ظن أنه من رب زي ما كان فرعون بيقول إن هو إيه ليس لهم إله من إيه وكان استسلام الناس له يزيد من يعني الناس كانت فعلا بتقول إن هو رب وقال إبراهيم بهدوء ربي الذي يحيي ويميت فقال الملك وأنا كمان أحيي وأميت ما سأل من كيف تحيي وأميت قال ككاذب فعاد الملك أن أحضر هذا الرجل أقتله وأمسك هذا الرجل أكون ناوي أقتله ولا أقتله